كان قسا في رحاب الكنيسة وهداه الله إلى الإسلام، فأصبح الشماس السابق جمال أرمانيوس هو نفسه جمال زكريا. نرحب بالمهتدي جمال زكريا، أهلا بكم ومرحبا. متى بدأت علاقتك بالإسلام؟ الكنيسة اكتشفت في ناس كتير بتسلم أيا كان السبب يعني، فاختاروا 5 شمامسة من كل كنيسة على مستوى الجمهورية يسلموهم قرآن كريم، يطلع بعض الآيات أو الصور اللي تحتاجها كتاب التفسير وتفسر تفسير خاطئ، وتعلم في مدارس الأحد الأطفال وحتى الشباب والكبار. يطلع الشخص عارف وعنده قناعة إن القرآن الكريم مشوه وفيه غلطات. خدت القرآن الكريم وكل تحدي وكل إن أنا هطلع منه حاجات كتير جدا وكده، ففتحت القرآن لقيت الآية في سورة النعام. تفتح المصحف عينيك وقعت على هذه على الآية لها. اتفاقا خالص يعني ما فيش مسألة مش مقصود خالص. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ابتديت يعني تساؤلات والكلام ده في نفسي وقريتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وبدأت بقى أقرأ القرآن سورة مريم أقرأها مرة واثنين وثلاثة. حسيت قد إيه القرآن الكريم يعني مدي سيدنا عيسى وستنا مريم حقهم أكتر من الكتاب المقدس نفسه. كتاب الله هو النور المبين، به الآيات تهدي العالمين، ومن يرتجي لله قربا تلاها بقلب خاشع باك حزين. بعد ما أشرت إسلام على طول على يد فضيلة الشيخ عطية صقر رحمة الله عليه، تاني يوم ذهبت طول السكة 240 كيلو تقريبا وأنا محتار يعني أخش على أمي إزاي وأقول لها أنا أسلمت. وصلت المنيا فيه خير يا ابني، في حاجة؟ قلت لها أه. في حاجة في شغلك؟ في حاجة في بيتك؟ في حاجة في تعب؟ لا الحمد لله كويس. عايز أقول لك حاجة. قول لي يا ابني في إيه؟ قلت لها طب هقول لك حاجة ما تزعليش. قول لي ما تخافش. طب يعني وعديني كنت مش هتزعلي. قول لي يا ابني. قلت لها يا أمي أنا امبارح أشرت إسلام. قالت لي على طول كده؟ اه. قلت لها انا اشرت اسلام. قالت لي متاخر قوي يا جمال. متاخر قوي يا جمال. لا افهم الجمله دي، يعني معنى كده انها كانت متوقعه انك هتعمل ده. قالت لي انا كل ما تتقدم في الكنيسه، كل ما تدرس الكتاب المقدس كويس، اقول لها ادهس لي. فدموع الناس دي وابص على ايديها واحضنها وبصها قالت فاكر لما كان بيحصل كنت اشغل القران الكريم الساعه 8 وتقول لي ما اعرفش ايه. طب ده كلام ده يفهم منه يا استاذ جمال انها سبقتك باعتناق الاسلام؟ اعتقد هذا، اعتقد هذا. بس اشهرت بعد ما انا اسلمت، لان كان بصوم رمضان، كانت يعني ما كانش بصوم صيام المسيحيين خالص، كان جالي عمره عن طريق الاوقاف يعني. بعد ما عملت العمره وراجعين في ارض البحر شفت امي، غفلت كده يا دوب، غفلت كده في السرير في المركب، انا فوق وصاحبي اسمه محمد تحت. فقال لي في حاجه؟ قلت له اه. امي ماتت النهارده ودلوقتي. قال لي الساعه 2 دلوقتي؟ قلت له اه الساعه 2 النهارده ماتت. رجعنا بعد يومين وصلنا مصر. اول ما وصلت البيت وصلت على الساعه 3 الصبح، زوجتي ربنا يكرمها محتاره، فرحانه ولا تعيط ولا يعني مرتبكه، فبتفتح الباب مرتبكه يعني. فقلت له امي ماتت صح؟ قالت له اه. ايش عرفت؟ طلع حد يعني. فبقيت وطلعت الصبح سافرنا، رحت المنيا سالت اخويا قال لي اه ماتت ودفنت. قال له ماتت امتى؟ قال له يوم الخميس الساعه 2 الظهر. كتاب الله هو النور المبين، به الايات تهدي العالمين، ومن يرتجي قربا تلاها بقلب خاشع باك حزين.